يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخر إنا هدنا إليك. الحسنة في الدنيا، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. حسنة في الدنيا كما قيل الزوجة الصالحة، لكنها ليست كذلك هنا. يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، قيل الحسنة في الدنيا هنا أي حسن الطاعة وحسن الخلق. وأجمل ما يقال ان اكبر كرامة التوفيق الى الطاعة. هب انك طرت في الهواء، هب انك حولت التراب ذهبا في يديك، هب انك فعلت ما لا يفعله احد من الكرامات والمعجزات. هل يكتب ذلك في صحيفة حسناتك؟ ابدا، لانه ليس من عملك. هب انك كنت في جوف الليل ايقظك الله فلجأت اليه لا يسمعك سواه، وناديته بكلامه وتملقت اليه بانعامه. هل يكتب ذلك في صحيفة حسناتك؟ نعم. لذا اكبر كرامة التوفيق الى الطاعة، فطالما وفقت الى الطاعة فذات علامة القبول. التوفيق الى الطاعة علامة على قبول الطاعة، كما ان التوفيق بالاستغفار علامة على ان المغفرة قد تحققت. طالما الهمك رفع يديك فقد اجاب قبل السؤال، اجاب قبل السؤال. يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، الاعمال الحسنة، التوفيق الى الطاعة، التوفيق الى الطاعة التي يحسن بها حالنا ويحسن بها مآلنا، وفي الاخرة وحسنة في الاخرة هي الجنة هي الرضوان. إنا هدنا إليك، هذا يهود رجع يرجع، هدنا إليك هي رجعنا إليك، وتبنا إليك وأنبنا إليك. إنا هدنا إليك، كانت الإجابة إجابة الله تبارك وتعالى لدعاء موسى إجابة عظيمة، لكن القرآن حين عبر عنها بأسلوب يحتاج للتأمل. وسلم وارحمنا وأنت خير الغافرين. مطلب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة مطلب. إنا هدنا إليك، مطلب. رجعت إليك أقبلني. قال الله تبارك وتعالى في إجابته، قال عذابي أصيب به من أشاء برحمتي وسعت كل شيء. إجابة تحتاج لتأمل، وللعلماء فيها أقوال مختلفة. عذابي أصيب به من أشاء، قال بعضهم يا موسى لا تخشى على قومك، فليسوا هم المختصون بالعذاب. بالعذاب أصيب به من أشاء، لا يشترط أن أصيب قومك بعذاب. وكأنه يقول هل عذابي لا يجد من يصيبه إلا هؤلاء؟ عذابي أصيب به من أشاء، وكأنها إجابة إلى أنه قد رحمهم وقبلهم وغفر لهم. بعض الأقوال تقول هذا، وبعض الأقوال تقول عذابي أصيب به من أشاء، أي من يستحق التعذيب. وقومك طالما كانوا فقد بريئوا من استحقاق العذاب. ورحمتي وسعت كل شيء. في التعبير نفسه عذاب أصيب به فعل مضارع، تصيب به من اشاء. ورحمتي وسعت فعل ماضي. وسعت كل شيء فعل ماضي. لكي تفهم ايها المتأمل ان الرحمة سبقت الغضب. وان الرحمة بمقتضى الذات. الذات العلية. الرحمة مقتضى الذات العلية فهو الرحمن الرحيم. اما الغضب والعذاب فبمقتضى معاصي العباد. اي ان الغضب لا ينام الا من يستحق. والرحمة تعم المستحق وغير المستحق. فرحمة الله تعم المؤمن والكافر في هذه الدنيا. ألا تراهم يعبدون غيره ويرزقهم؟ ألا تراهم يدعون له الولد والصاحبة ومع ذلك يعطيهم ويمهلهم؟ رحمته وسعت كل شيء مؤمن وكافر. حتى أن الشيطان طمع فيه وقال عن نفسه طالما رحمته وسعت كل شيء أنا شيء. أنا شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. فقال الله عز وجل فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فخرج ابليس من أنه هو شيء تتع الرحمة. نعم تتع لكنه خرج منه. خرج منها لأن الله قدرها وكتبها في الآخرة للذين يتقون. وهل كان ابليس من المتقين؟ كان من الذين فسق عن أمر ربه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يتقون المعاصي، يتقون الشرك، يتقون الكفر، ويقيم الزكاة. واختص الزكاة بالذكر. ولبعض العلماء رأي أن اليهود عرفوا بالبخل وكانت أصعب عبادة عليهم الزكاة فاختصها بالذكر. هاتونها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بجميع الآيات يؤمن. آيات الله كلامه. آيات الله كتبه. كتبه جميع الكتب. في هذا الموقف يلفت النظر ما يأتي من آيات بعد ذلك. الكلام مع موسى. الكلام مع موسى. هو يناجي. هو يستغفر. معه 70 رجلا من خيار قومه. ها هو الدعاء. الإجابة إجابة عامة. إجابة عامة. عذابي وصوم منه من أشاء. ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إجابة عامة. ليست خاصة. ليست موضحة لموسى. كما حدث في كثير من الإجابات. فنجيناه وأهله. قلنا يا نوح بالسلام. الخطاب موجه بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. الخطاب هنا خطاب عام يدعو للتأمل. والأغرب ما يلي. ما يلي فاكتبوا ان الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. كأن الاختصاص بالرحمة اختصت به امة محمد. الذين يتبعون الرسول النبي الامي من هؤلاء امة محمد. ومن تبعهم من اهل الكتاب من هنا. قيل بعدما اعتذر موسى وتاب وقال الله تبارك وتعالى له رحمته وسعت كل شيء فلم تضيق على قومك. لم تضيق على قومك. عذابي اصيب به من اشاء. لا يشترط ان يكون قومك هم المختصون بعذابي. وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء. فلا تضيق على قلبك وقد جاءوا تائبين مستغفرين راجعين منيبين إلي. فلن تضيق بهم رحمتي بل تسعهم. قيل إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أو إن موسى سأل قومه أن يضع الله السكينة في قلوبهم، أن يجعلهم يقرؤون التوراة عن ظهر قلب حفظا من قلوبهم، أن يبيح لهم التيمم، أن تجعل الأرض لهم مسجدا فحيث ما أدركتهم الصلاة صلوا فرادى. أبى اليهود وقالوا نريد السكينة في التابوت ولا نريدها في قلوبنا. السكينة في التابوت في الصندوق الذي جاء ذكرها إن آية من فيه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فقد كانت السكينة في الصندوق يحملوه معهم حيثما يحملونه معهم حيثما صاروا. فأراد موسى أن يجعل هذه السكينة في قلوبهم فلا تضيع بدل من التابوت. قال الله نريد السكينة في التابوت ونريد الصلاة في الكنائس وليس في أي مكان. وأبوا إلا الماء فحين فعلوا ذلك وأبوا إلا هذا أشياء كثيرة التيمم الصلاة في الكنائس شرطوا أن يصلوا جماعة في الكنائس واشترطوا أن يكون تطهرهم بالماء ليس بالتيمم وطلبوا أن تكون قراءة التوراة من الصحائف وليست عن ظهر قلب يريدون أن ينظروا إلى الحروف وإلى الكلام ينظروا إليها بأعينهم. فكانت النتيجة أن كل ذلك أخذته أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذا قال الله تبارك وتعالى فتأكلها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. انتقل الكلام عن أمة محمد. نحن التابعون للنبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويجاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هنا قال موسى يا رب جعلت وفادتنا بغيرنا. أي جاء موسى بقومه فجعل ربنا وفادتهم لأمة أخرى. يا رب اجعلني نبيهم. قال نبيهم منهم. قال فاجعلني واحدا منهم. قال لن تدرك زمانهم. فغضب موسى فأنزل الله تبارك وتعالى علي قوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون. فرضي موسى أيها الأخ المسلم كفاك فخرا أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة سيد البشر أمة خاتم الرسل أمة الشافع المشفع أمة النبي محمد الأمي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي. كل رسول لابد أن يكون نبي لكنه قال الرسول النبي. الرسول بالإضافة إلى الله فهو نبي الصلاة. النبي بالإضافة لمن ارسل اليه للناس يتبعون الرسول النبي الامي. الامي لا يقرا ولا يكتب ومع ذلك كان العلم فيه على الكمال والتمام بلغ الغايه. فاذا كان هذا الامي الذي لا يقرا ولا يكتب على هذه الدرجه من العلم وهذه العلوم والفنون التي انسابت بين شفتيه فذاك اعجاز يدعو كل من يسمع به ان يؤمن به. الامي نسبه الى اصل الخلق اصل العباده نسبه الى امه كاصل الولاده اي لم يتعلم القراءه والكتاب. وقيل بل الامي نسبه الى الامه امه العرب الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم انجيل. وتامل الايات بالسياق بغض النظر عن كلام الاخرين الذين قالوا ان الوفاده جعلت لامه محمد وان موسى عرض عليهم كذا فرقدوا الا كذا. كل ذلك من اقوال الصحابه واقوال العلماء والناس. لو رجعنا الى سياق الايات كان الله تبارك وتعالى يقول لموسى ذاك بسياق القران دون الرجوع لكلام احد من القصص في النجم عذاب اصيب به من اساء ليس قومك مختصون به وانما اصيب به المستحقين له لان الله لا يشاء الا ما يريد وهو لا يريد الا ما هو حق ورحمته وسعت كل شيء فلن تضيق على قومك ادخلتهم في رحمتك ولكن سأعطي النصيب الأوفر من رحمتي لذرية هؤلاء بشرط إذا صادقوا آخر زمانهم أنبياء زمانهم آمنوا به واتبعوا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم جاءت سيرة التوراة والإنجيل. فكأن الكلام بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشجيع لبني إسرائيل على الدوام على التوبة وانتظار النبي آخر الزمان وإسراء أبنائهم إذا خاضفتم النبي آخر الزمان فآمنوا به إذ النصيب الأوفر من رحمة الله لمن اتبعه وشرط شرطان الايمان به والاتباع. اذ الايمان به بغير اتباع لا يفيد امنوا به ونصروا عدوا واتبعوا النور الذي انزل معه شرط الايمان والاتباع مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. هل كان مكتوبا عندهم؟ نعم بصفته. وهل لا زال؟ لا زال مكتوبا عندهم لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. واسمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص حين سئل هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة باسمه وصفته؟ قال نعم كما يروي عنه الإمام البخاري في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في التوراة: وحرزا للأميين. حرزا امام للاميين امه العرب. وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر. لا اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء بان يقول لا اله الا الله. ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. هذا النص في التوراة. من هو المتوكل؟ من هو الأمي بل قيل ايضا مولده بمكة، هجرته بطيبة، ملكه بالشام، امته الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال. اوصاف اوصاف. وفي الانجيل مثلنا في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على صوته وصف. فربنا تبارك وتعالى يقول للموسى النصيب الاوفر والحظ الاكمل من رحمتي سينالها ويناله ذرية هؤلاء ان امنوا بهذا النبي الحبيب المصطفى. فقد اختص ربنا تبارك وتعالى امة النبي صلى الله عليه وسلم بوافر رحمته وعظيم كرمه، فسأكتبها الرحمة الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بشر به موسى، والإنجيل بشر به عيسى. ها هي البشارة. يأمرهم بالمعروف علامة علامة لا يستحي أجرا، يأمر بالمعروف والمعروف ما عرف حسنه بالشرع والعقل، ما عرف حسنه. يأمرهم بالمعروف بالطاعة ببر الوالدين بشرف الأرحام بحفظ الجوار بالصدقة بالنفقة بالرحمة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المنكر ما ينكره العقل وينكره الشرع بل وتنكره الفطرة السليمة، ذاك هو المنكر. يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. كانت الطيبات لبني إسرائيل حلالا، لكنهم بمعصيتهم وعودتهم يتوبون ثم يعصون يتوبون ثم يعصون. بكثرة المعاصي كان الله يحرم عليهم طيبات عقوب، فحرم عليهم الشحوم مثلا، ووضع عليهم أثقال وقيود وشدد عليهم على ألسنة الأنبياء، فقد كان كل الطعام حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة، لكن إسرائيل حرم على نفسه أشياء، وحرم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أشياء بمعصيتهم وشدد عليهم. فمثلا من قتل قتيلا قتل به سواء أكان القتل عمدا أم خطأ، بمعنى تشاجر رجلان فضرب رجل رجلا ضربه فقط فوقع فمات قتل الضارب. القتل والإعدام في القتل الخطأ. إذا أصابت النجاسة البول بعد الصيام الغسل لا يستحضره، لابد من قطعها قربها. الخروج عن الملة، التوبة بقتل النفس، تذهبوا إلى بارئكم تقتلوا أنفسكم. إذا حاضت المرأة لا يساكنها ولا يأكلها ولا يشاربها ولا ينام إلى جوارها بل ولا يلمسها، إذا حاضت زوجته. كثير أمور كثيرة عاقبهم الله به. السبت، السبت وعدم الكلام في السبت وعدم الحركة في السبت وعدم العمل في السبت وما إلى ذلك، أمور كثيرة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا به الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل الطيبات ما طاب طعما وشرعا، ويحرم عليهم الخبائث ما خبث طبعا وطعما وشرعا، ويحدم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرائب. الإصر الثقل أو الثقل، سمي إصرا سمي إصرا لأنه من شدة ثقله يقصر صاحبه عن الحركة أي يحدثه من الحركة، يضع عنه إصرهم أشهد التي تمنعك من الحركة، والأغلال دماغهم الغن الحديد التي تجمع بين المعصم والعنق، بين المعصم والعنق التي يقيد بها العبيد والأسرى والمجرمين والظلمة وما إلى ذلك، يقيد بها العبيد والظلمة والمجرمون وما إلى وما أشبه وما شابه، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به ممن يحضرون، لأن موسى آمن به حيث أخبره الله، وقوم موسى آمنوا به لأنه مذكور في التوراة، العبرة بمن جاء بعد ذلك. فالذين آمنوا به وعذروا، التعذير في الأصل المنع، ومنها عقوبة التعذير لمن أي من ارتكاب ما لا يليق، فالأصل في كلمة التعذير المنع، عذروه منعوه، منعوه ممن يريدون به شرا، منعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم، نصروه عظموه وقروه قدروه أعطوه حقه. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه، نصروه بالله ونصروه بأنفسهم وبأموالهم، واتبعوا النور الذي أنزل معه. إذن فالشرطان الإيمان والاتباع، واتبعوا النور، النور الذي أنزل معه القرآن، وسمي القرآن نورا لأنه كاشف للحقائق مظهر لها، ظاهر في نفسه بإعجازه مظهر لغيره، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، الذين فازوا بمطلبهم، فازوا بالنجاة، أفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. ثم يتوجه الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك كانت بشارة، وذاك كان الكلام، والموقف موقف المناجاة والتوبة، والكلام كلام موسى عن قومه، وتوبة موسى واعتذار موسى عن قومه، والكلام لله يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر في التوراة باسمه وصفته، ويذكر في الإنجيل كذلك، يتوجه الكلام لسيد الخلق، يتوجه الكلام لسيد الخلق، يأمره ربه أن يقف معلنا على الدنيا دعوته، هو يعلن عن نفسه أن يقف معلنا دعوته. قل يا ايها الناس، بعد ان بشر به ربنا، بشر به الانجيل، بشر به الانبياء، هو يقول مثبتا لنفسه الحق الذي اعطاه الله اياه، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، للناس كافه، كان كل رسول يرسل لامته خاصه، وارسل رسولنا الى الناس كافه، اني رسول الله اليكم جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. تعريف بالله وتحذير من العصيان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبعث في وقت شرك، الآيات توحي بهذا، رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، ملك كل شيء، طالما كان مالكا لكل شيء فهو الاله الحق، له ملك السماوات والارض، لا اله الا هو لانه المالك. بل ومزيد لتقرير اختصاصه بالالوهيه، يحيي ويميت، ولا يحيي ويميت الا بالله. فصوروا اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله وكلماته أي رسله وكتبه، وكلمته قراءة، يؤمن بالله وكلمته، والكلمة هنا القرآن، الكلمة اسم جنس لكل كتب السماوية، الكلمة عيسى، عيسى، وكأن الكلام فيه تعريض باليهود، إذا لم تؤمنوا بعيسى حتى لو آمنتم بمحمد فإيمانكم مرفوض. إذ شرط القبول الإيمان بالله وملائكته وكتبه جميعا ورسله جميعا دون تفرقة. وكلمته إشارة إلى عيسى والكلام تعريض باليهود الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. إذن الإيمان والاتباع لعلكم تهتدون. إذا علق الهداية أو رجاء الهداية على الإيمان وعلى الاتباع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فإن الله تبارك وتعالى منذ خلق الدنيا وأراد أن يتصارع الخير والشر فيها، فهو خلق الخير وقدره، وهو خلق الشر وقدره. فطوبى لمن خلق الله له الخير وأجرى الخير على يديه، وويل لمن قدر له الشر، وويل لمن قدر الله له الشر وأجرى الشر على يديه. حكت لنا الآيات من سورة الأعراف عن بني إسرائيل كيف استقبلوا النعم بالجحود، كيف ارتكبوا أكبر عظيمتين، حيث قالوا لنبيهم أرنا الله جهرة، تلك عظيمة، والعظيمة الأخرى أنهم اتخذوا العجله من بعد ما تركهم موسى للذهاب إلى جبل المنازع. ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى كان يحسن إليهم ويتوب عليهم ويغفر لهم. فهل كان كل بني إسرائيل كذلك؟ لا، لم يكونوا كلهم كذلك، إذ لا تخلو أمة من الصالحين، ولا يخلو زمان من الأولياء. ويوم أن تخلو الدنيا من الأولياء والصالحين تقوم الساعة، إذ لا يمكن أن تقوم الساعة ورجل واحد في الأرض يقول لا إله إلا الله، إذ لا تقوم الساعة إلا على نقع ابن نقع، أي على كافر ابن كافر. أما المؤمنون في هذه الدنيا إذا أراد الله للساعة أن تقوم أرسل عليهم ريحا خفيفة كالنسيم قبضت أرواحهم جميعا دفعة واحدة حتى لا يبقى في الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. لذا يبين ربنا تبارك وتعالى أن في بني إسرائيل كان فيهم الصالحون، فيقول عز من قائل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي في زمان موسى ورغم عبدة العجل ورغم سؤالهم وتعنتهم كان هناك قوم فئة جماعة نسبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالعدل ويحكمون بالعدل، يسيرون بالحق ويدعون الناس إلى الحق. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، طريقهم واضح، منهجهم سليم على السنة، سنة موسى نبيهم في وقتهم، على شريعة التوراة، يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال بعض المفسرين المقصود هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره، والكلام لا يحيى يعتبر مرجوحا يعني، ومن قوم موسى، ومن قوم موسى، والكلام عقب الذكر ما حدث منهم من اتخاذ للعجل ومن رجفة أخذتهم، واختار موسى قومه 70 رجلا. فإذا المقصود هم أناس من قوم موسى. وإلا ماذا كان يفعل موسى؟ هل كان هو وهارون فقط على الشريعة وقومه جميعا في ضلال؟ لم يكن ليبقيهم الله،